طيب نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بداية قبل أن أبدأ سأحاول أن أعيد ما ذكرته سردا بإذن الله تعالى حتى تتضح الصورة لمن دخل جديد على هذا البث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قلنا رحمكم الله في دروسنا السابقة عندما تكلمنا عن هذه العقيدة الغراء، عقيدة الولاء والبراء، والتي لا يتحقق الإيمان إلا بها، ولا يتحقق الإسلام إلا بها. فالإسلام قائم على ثلاثة أركان، إذ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالركن الثالث من أركان الإسلام البراءة من الشرك وأهله، فلن يتحقق الإسلام إلا بالولاء والبراء. وقلنا رحمكم الله بأن أصل الولاء المحبة والنصرة، وأصل البراء البغض والمعاداة. هذا هو الأصل، ولكن يندرج تحته معاني ومفاهيم أخرى. فأصل الولاء قلنا المحبة والنصرة، ولكن يندرج تحتها أيضا التحالف والطاعة والركون والاستكانة والمساكنة والتودد والموافقة. وأصل البراء البغض والمعاداة، ولكن أيضا يندرج تحته الجهاد والهجرة والمفارقة والمخالفة والمفاصلة. فالموالاة مبنية على المحبة، والبراء مبني على البغض. هذين عملا قلب. لكن عندما نقول مبنية، أي المحبة مبنية على النصرة، وأيضا البراء مبني على المعادات، فهذه من أعمال الجوارح. معنى ذلك أن الولاء والبراء قائم على ماذا؟ على أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لذلك فإنك ستجد أن ابن تيمية رحمه الله يقول أصل الموالاة هي المحبة، وأصل المعادات البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. ثم قلنا رحمك الله بأن الولاء والبراء ينقسم إلى عدة أقسام، ولكن على حسب الاعتبارات، يعني من حيث النوع، أو من حيث الحكم، أو من حيث آلية العمل، أو ما شابه ذلك. فهو إما أنه ولاء وبراء، وموالاة ومعاداة، وحب وبغض، وإما أنه اعتقادي بالقلب، أو قولي باللسان، أو عملي بالجوارح. وهذه النقطة التي شذ فيها من شذ، وضل فيها من ضل، من أعداء الله سبحانه وتعالى، من جهمية ومرجئة وأدعياء سلفية ومن شابههم وشايعهم، إذ أنهم لا يكفرون إلا بالاعتقاد فقط. وقلنا أيضا بأن الولاء ينقسم أيضا إلى عدة أقسام على حسب الاعتبارات، يعني مثلا عندك ولاء باطن وولاء ظاهر، وعندك أيضا ولاء بالعموم وولاء لمعين، وعندك ولاء مطلق وولاء مقيد، وعندك مثلا موالاة لدين وموالاة لدنيا، والأقسام كثيرة على حسب الاعتبارات. لكن أهم الاعتبارات هو من حيث الفعل والآلية، أي أن الموالاة منها قلبي، ومنها قولي، ومنها عملي. لذلك قلت لك بأن أهل البدع والضلال إنما شذوا في هذه، أي أن موالاتك للكافرين قد تكون قلبية من باب المحبة والمودة والتعظيم للشعائر، فهذه موالات قلبية، وقد تكون قولية بأن تؤيدهم بالقول أو بالرأي أو أن تمدحهم، هذه موالات قولية. وعندك موالات عملية بالتحالف معهم أو مناصرتهم أو بذل المال لهم، ودقق على بذل المال، وهذه أكثر نقطة يتلاعب فيها أدعياء السلفية، فقط للدفاع عن طاغوت بذل 500 مليار دولار، هذه من الموالاة العملية. إذن أهل البدع والضلال لا يكفرون إلا بالقلبية، لكن أهل السنة والجماعة، وبما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، وما خالف في ذلك إلا الجهمية والمرجئة، فأخرجوا الأعمال عن مفهوم الإيمان، وبالتالي كذلك الموالاة، أي موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، منها ما هو قلبي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو عملي. أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن الموالاة إما أن تكون كبرى مكفرة، أو أن تكون صغرى غير مكفرة. مثلا الموالاة الكبرى المكفرة محبة الكفار لدينهم أو مناصرتهم على المسلمين. وركز الآن، الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية يؤمنون بهذا الكلام، أي أن هنالك موالاة كبرى مكفرة، لكن فقط يحصرونها بالمحبة للدين، أما العمل منها أي مناصرة الكافرين على المسلمين، هذا لا يجعلونه من الموالاة الكبرى المكفرة. لماذا؟ أكرر، لأنهم أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. وأيضا عندنا الموالاة الصغرى الغير مكفرة، الموالاة الصغرى الغير مكفرة، مثال الإقامة عند الكافرين أو البشاشة في وجوههم أو التشبه بهيئاتهم دون الدينية طبعا، والأمثلة كثيرة. ولكن قلت لك بإذن الله تعالى هذا سأفصل فيه وأؤصل عندما نتكلم عن طرائق التعامل مع المخالفين، سواء كانوا من الكفرة أو من المرتدين أو من الفساق والعصاة. إذن معنى ذلك أن الموالاة منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع، وأما المشروع فهو الذي يصرف لعموم المسلمين، وأما الموالاة الممنوعة فالموالاة الممنوعة هي التي تصرف للكافرين. لكن حتى الموالاة الممنوعة هي على أقسام وأيضا على أحكام وعلى درجات. الموالاة الممنوعة أي التي تصرف للكافرين، فعندنا موالاة قلبية كفرية، وعندنا موالاة قلبية صغرى غير مكفرة، وأيضا عندنا موالاة عملية مكفرة، وعندنا موالاة عملية صغرى غير مكفرة. وسأطرح أمثلة يعني بسيطة ونشرح ونتوسع لاحقا. فمثلا الموالاة القلبية المكفرة كمحبة الكفار أو الفرح بانتصاراتهم والمسرة بظهورهم على المسلمين أو الرضا باعتقاداتهم وبدينهم أو أن تعتقد بأنهم على خير، فكل هذا من أعمال القلوب وكله من الموالاة القلبية المكفرة. وعندك الموالاة القلبية الصغرى الغير مكفرة كمحبة الكفار محبة طبيعية يعني لقرابة أو ما شابه ذلك، أو أن تسر وتفرح لخير أصابهم في دنيا، فهذا من الموالاة القلبية ولكن الصغرى. طيب الآن أنهينا القلبية، ماذا عن العملية؟ عندنا أيضا بالعملية كما القلبية نوعين، عندنا الكبرى وعندنا الصغرى. فالموالاة العملية الكبرى أي المخرجة من الإسلام، هذا النوع لا يشترط فيه وجود محبة، لأن المحبة متعلقة بالقلبية. من الذي خالف في هذا في هذه المسألة؟ المرجئة وأدعياء السلفية خالفوا، إذ أنهم اشترطوا المحبة في الموالاة العملية. لذلك هؤلاء لا يكفرون من ناصر أعداء الله على المسلمين إلا إذا أحب دينهم، وهذا خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال فيها ما هو مكفر ولا علاقة له بما يتعلق بالقلب. لماذا؟ لأن أصلا العلاقة متبادلة ما بين القلب والظاهر، وهذا ما يعرف عند أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، هذا ما يعرف بالتلازم ما بين الظاهر والباطن في الإيمان. وكذلك في الموالاة هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن. إذن العمل يعبر عما في الباطن. ما دليل ذلك بالنسبة للموالاة؟ دليل ذلك قول الله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم. قد بدت من أفواههم، إذن هي في الحقيقة كانت أين؟ كانت في قلوبهم، ولكن كيف عرفناها؟ لما ظهرت من أفعالهم. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قد بدت البغضاء من أفواههم. هذا هو التلازم ما بين الظاهر والباطن. إذن معنى ذلك الموالاة العملية عندنا الكفرية التي لا يشترط فيها المحبة، وذلك مثال ذلك مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم والتحالف معهم وما شابه ذلك. أيضا عندنا الموالاة العملية لكن الصغرى، هذه لا تصل إلى الكفر، وأمثلتها كثيرة كالبشاشة في وجوههم أو القيام في المجالس لهم أو ما شابه ذلك. هذا كله بإذن الله تعالى سنؤصل فيه ونفصل عند حديثنا إن أحيان الله وإياكم عن كيفية التعامل مع المخالفين. لكن ما أريد أن تعلمه الآن أن الكفر في الولاء، أي عندما توالي الكافرين، الكفر في الولاء ليس على مرتبة واحدة، إنما عندك ما هو كفر أكبر وعندك ما هو كفر أصغر، وبالتالي عندك ما هو كفر اعتقادي وما هو قولي وما هو عملي. فلا تطع المكذبين الذين يقولون بأن الكفر في الولاء لا يكون إلا اعتقاديا، كذبوا ورب محمد، بل الله سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك السلف الصالح رحمهم الله جميعا أثبتوا بأن الكفر يكون أيضا بالأعمال. يعني مثلا الذي يسب الله، كل الذين يسبون الله لا يعتقدون بقلبهم بغض الله، لكن مثلا إن فعل وسب الله ألا يكفر؟ نعم يكفر. لماذا يكفر؟ يكفر عمليا قوليا. وكذلك بالنسبة للموالاة، الذي يقدم المعونة للكافرين حتى وإن أبغضهم وحتى وإن كره دينهم لكنه عمل عملا مكفرا. فتولي الكفار ومظاهرتهم حتى وإن أبغضهم هذا من الكفر العملي الأكبر المخرج من الملة. وقلنا أيضا رحمك الله بأن المعاداة قد تكون على إطلاقها، طبعا المعاداة والموالاة، دائما عندما نتكلم موالاة أيضا نتكلم عن المعاداة ولكن نعكس. الآن أنا أتكلم عن موالاة الكافرين. موالاة الكافرين قد تكون مطلقة وقد تكون متباعدة، وكذلك بالنسبة لموالاة المسلمين. طيب الآن دقق بارك الله فيك. إذن معنى ذلك الولاء والبراء قد يكون مطلق وقد يكون متبعض. كيف يعني؟ يعني أصل الولاء المطلق يجب أن يكون لمن؟ يجب أن يكون للمسلمين، فتوالي كل المسلمين وفي كل الأحوال، هذا يسمى ولاء مطلق. وأصل البراء المطلق يجب أن يكون لمن؟ يجب أن يكون للكافرين، فتعادي الكافرين في كل الأحوال. لكن أيضا الولاء والبراء يكون مبعضا، لكن التبعيض لمن يصرف؟ يصرف فقط للمسلم الفاسق العاصي، فتوالي ما عنده من إيمان وتبغض ما عنده من فسق وفجور، هذا يسمى التبعيض. إذن الولاء والبراء إما أن يكون مطلقا ويصرف للمؤمنين بالولاء وللكافرين بالبراء، وإما أن يكون مبعضا فتصرف بعضه، أي توالي ببعض وتتبرأ ببعض، وهذا يصرف فقط للمسلم الفاسق العاصي، فتوالي ما عنده من إيمان وتتبرأ وتبغض ما عنده من فسق وعصيان. أيضا الموالاة قد تكون دائمة وقد تكون مؤقتة، وركز ها هنا، ركز، الموالاة إما أن تكون دائمة بشكل دائم أو أن تكون مؤقتة. طيب، أصحاب الموالاة الدائمة أي يعني الذين يجب أن تكون موالاتك لهم دائمة ومستمرة هم المؤمنون، وأصحاب المعاداة الدائمة هم الكافرين. لكن الآن ماذا أقول؟ أقول ولكن هنالك أحوال تكون فيها مؤقتة، أي بمعنى أن توالي أعداء الله بصورة مؤقتة، بمعنى في صورة معينة أو في مثلا مسألة بعينها، يعني عاون الكافرين في مرحلة أو ما شابه ذلك، هو يكره ويعادي الكافرين ولكن تولاهم في مسألة واحدة أو عاونهم وظاهرهم في معركة واحدة أو ما شابه ذلك. الدائمة، الموالاة الدائمة، هذه كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، أي إذا واليت الكافرين موالاة دائمة فهذا كفر. أما المؤقتة، أما المؤقتة فهي على أحوال، إما أن تكون موالاة مؤقتة أو طارئة، طبعا اسمها مؤقتة أو طارئة، فإما أن تكون موالاة مؤقتة مكفرة مخرجة من الإسلام، أو أن تكون موالاة مؤقتة محرمة، أو أن تكون موالاة مؤقتة مباحة. فمثلا الموالاة المؤقتة المكفرة هي معاونتهم على المسلمين ومظاهرتهم على المسلمين حتى ولو مرة، حتى ولو مرة، لأنها من الكفر العملي المخرج عن ملة الإسلام. أما الموالاة المؤقتة المحرمة، مثلا إذا سافرت إليهم ومدحتهم وأكرمتهم لمثلا لمصلحة أو ما شابه ذلك، فهذه محرمة ولكنها لا تخرج عن الإسلام. وعندك المباحة، أي الموالاة المؤقتة المباحة، كالإقساط والبر للكافر المسالم. بالنسبة للمباحة هي محصورة بالنصوص التي جاءت إما عن الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموالاة الطارئة المباحة قلنا ماذا؟ قلنا مشروطة بنصوص. أيضا عليك أن تعلم رحمك الله أن هنالك موالاة عامة وموالاة لأشخاص، موالاة عامة، طبعا أنا أتكلم الآن عن موالاة الكافرين، عندك موالاة عامة وعندك موالاة لأشخاص. طيب كيف يعني؟ بالنسبة لهذا النوع من الموالاة أو لهذا التقسيم للموالاة، ستجد الناس على أربعة أصناف، الناس على أربعة أصناف أو أربعة أقسام بهذه المسألة، أي أن الموالاة عامة أو أن تكون خاصة. ثلاثة منها كفر مخرج عن الإسلام، وواحدة هي على درجات. أما الثلاثة التي هي كفر مخرج عن الإسلام، أن توالي عموم الكفار وجميعهم، إذن موالاة عموم الكفار وجميعهم هذا من الموالاة العامة المكفرة، فتخرج من خلالها من دين الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا عندك من يوالي جنسا من الكفار، فقد يوالي اليهود، قد يوالي النصارى، قد يوالي المجوس، هذه أيضا مخرجة عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها أخف من الأولى. الأولى أن يوالي كل الكفار، الثانية أن يوالي جنس من الكفار، الثالثة أيضا هذه مكفرة، الذي يوالي نوعا من الكفار، يعني مثلا هو لا يوالي النصارى ولكن يوالي نوعا واحدا من النصارى، يعني كحال مثلا مصر، تجد ماذا يقولون؟ يقولون أن النصارى أعداؤهم، ولكن الأقباط يقولون إخوتنا في الوطن، فيوالي الأقباط، وهذا نوع من جنس النصارى، هذا أيضا كفر مخرج عن ملة الإسلام. أما الصورة الرابعة، أن يوالي فردا من الكافرين. أما هذه الصورة، وهنا هذه نقول بأنها مولاة خاصة، أما هذه الصورة فلها حالات كالحالات التي ذكرتها منذ قليل. إن كان فيها فعلا مكفرا فهي مكفرة، وإن كان فيها فعلا محرما فهي محرمة، وإن كان فيها فعلا مباحا فهي مباحة. إذن الذي يوالي كافر كقريب أو صديق أو ما شابه ذلك، قلنا فيها ما هو مكفر، وفيها ما هو محرم، وفيها ما هو غير ذلك. وهذا سأوضحه بالتفصيل بإذن الله تعالى إن أحياني الله وإياكم، عندما سنتكلم عن كيفية التعامل مع الآخرين. أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن الولاء والبراء، وهذا لطالما كررناه، يكون للدين ولأهله. لذلك ستجد أن هؤلاء الأغبياء من المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية، هؤلاء لم يفهموا هذا الأمر، وبالتالي جعلوا الكفر في الولاء والبراء، جعلوه مربوطا بالدين. فلذلك لا يكفرون من يناصر الكافرين إلا إذا ناصرهم لدينهم، أي أن الولاء والبراء عندهم فقط للدين، لكن دين محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه السلف الصالح رحمهم الله بأن الولاء والبراء يكون للدين ولأهله. فلو تذكرون عندما تكلمنا عن كيفية وصفة الكفر بالطاغوت، بل حتى عندما تكلمنا عن معنى الإسلام، والذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ثم ماذا؟ والبراءة من ماذا؟ والبراءة من الشرك وأهله. إذن الولاء والبراء يجب أن يكون للدين ولأهله. إذن البراءة من المشركين هي أولى من البراءة من الشرك نفسه، هذا ما أكدته الآية الكريمة التي نعتبرها آية الملة الإبراهيمية، فقدم الله سبحانه وتعالى فيها البراءة من المشركين، أي من العابدين، قبل المعبودين أو قبل هذا الدين. إنا براء منكم ومما تعبدون، فقدم الله البراءة من العابدين الذين هم أهل هذا الدين، قدمها على البراءة من الدين أو من المعبود. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم أنتم أولا وما تدعون، أي أتبرأ منكم أولا وأهجركم وأفارقكم. وكل هذه من مسميات ماذا؟ من مسميات البراء والمعاداة التي تصرف لمن؟ لدين الكافر ولأهله، بل ولأهله قبل هذا الدين. أيضا يقول تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، ويقول تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون. إذن الاعتزال والهجران والمفارقة والبراءة والعداوة يجب أن تكون للدين ولأهل هذا الدين، فليست محصورة بالدين كما ادعى المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية. يقول الشيخ عبد اللطيف والمرء، انتبه الآن هذا سيوضح لك المسألة، يقول والمرء قد ينجو من الشرك ويحب التوحيد، ولكنه يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم. إذن يترك نصرة أهل التوحيد، ولكنه ماذا؟ لا يتبرأ من الكافرين، فهذين فعلين مكفرين، عكس الولاء والبراء. إذن المرء قد ينجو من الشرك ويحب التوحيد، لكن كيف كفر وكيف أتاه الخلل؟ فيقول الشيخ عبد اللطيف إنما يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك. يعني مثلا إذا سألت واحد تقول له هل تحب دين النصرانية، دين النصرانية؟ يقول لك لا، ولكن لما تسأله عن النصارى يقول لك والله أحبهم، أخواتي في الوطن، هلا لعنة الله على القوم الضالين. يجب عليك أن تتبرأ من العابدين قبل المعبود، يجب عليك أن تتبرأ من أهل الشرك قبل الشرك نفسه كما علمك الله في الآيات التي ذكرناها. إذن الولاء يكون للدين ويكون للدنيا، يكون للدين ويكون للدنيا. طيب، الولاء للدين هذا كفر لا يخالف فيه أحد ممن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أين الطامة والمصيبة؟ أنهم لا يكفرون الولاء، لا يكفرون من صرف ولاء للكافرين من أجل الدنيا. هنا الطامة، الولاء في الدنيا إنما يتأتى عن طريقين، الولاء للدنيا يتأتى عن طريقين، إما أن يكون موالاة لأجل دنيا كالحب والمناصرة من أجل مصالح دنيا، لكن هذا أهل السنة والجماعة فيه على أنه فيه ما هو كفر أكبر وفيه ما هو كفر أصغر. فالذي هو كفر أكبر، الذي يوالي الكفار ويناصرهم على المسلمين من أجل مصالحه الشخصية والدنيوية، هذا كفر مخرج من الإسلام، حتى وإن أحب دين الإسلام وحتى وإن أبغض دين الكافرين، لكن أحب ولكنه ناصر الكافرين على المسلمين، هذا كفر. وهذا ناصر من أجل مصالح دنيا، ربما ناصرهم من أجل مال، يعني كأولئك المرتزقة عليهم من الله ما يستحقون، الذين يوالون أعداء الله من أجل مثلا مبلغ مالي. فهل نقول أن هذا لا يكفر كما تقول المرجئة والجهمية؟ يعني يناصر أمريكا كمرتزق أو يناصر روسيا كمرتزق ويحارب المسلمين في مثلا في الشيشان وغيرها، نجي نقول والله هذا ناصر الكافرين من أجل المال، هذا لا يكفر، ناصره من أجل الدنيا. فالمرجئة والجهمية يحصرون المناصرة في ماذا؟ في الدين، لا، بل أيضا في الدنيا، عندنا ما هو مكفر وعندنا ما هو غير مكفر. طيب، الموالاة الغير مكفرة التي تتعلق بمصالح دنيوية، قلنا هذه لا تصل إلى الكفر. مثال ذلك أن تصادقهم، أن تداهنهم، أن مثلا تفرح بمثلا ما يفرحهم، يعني مثلا كافر مثلا نجح في مسألة معينة فتفرح له مداهنة أو ما شابه ذلك، هذا الذي لا يكفرك في مصالح الدنيا. يعني ربما مثلا الرجل يداهن مدير، المدير مثلا مدير الشركة مثلا كافر، فالموظف مسلم يداهنه من أجل مثلا أن يرفع راتبه، نقول هذه مداهنة غير مكفرة. لماذا؟ لأنها من أجل مصالح دنيوية. أما أن يقاتل مع المشركين ثم تقولون بأن هذا من أجل مصالح دنيوية، يعني مثلا الآن أدعياء السلفية كيف يدافعون عن الطواغيت؟ يدافعون عن الطواغيت إيش؟ يقول لك، تقول لك يا رجل الحاكم الفلاني يوالي أمريكا، يوالي روسيا، يوالي الصين، يشاركهم في حروب، يشاركهم في كذا، إيش يقول لك؟ يقول لك والله مشان مصالح دنيوية. مثل ماذا؟ والله حتى ما تهجم علينا أمريكا، والله حتى ما يوقع الاقتصاد أو تنهار العملة، من مصالح دنيا. يعني توالي أعداء الله على الموحدين بمصالح دنيوية وتقول هذا غير كفر، فالله المستعان. هذا الطريق الأول من الموالاة في الدنيا. الطريق الثاني هو موالاتك للدنيا نفسها، هو موالاتك للدنيا نفسها بحب الدنيا وبعبادتها، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا أعطي منها رضي وإذا منع منها سخط، هذا فيما رواه البخاري. فيحب هذه الدنيا ويعادي من أجلها. هذا أيضا يتراوح ما بين الحرمة والكراهة، ولكن أيضا قد يصل إلى الكفر، لكن في أي حال؟ في حال عداوته للمسلمين وفي حال مناصرته للكافرين تحقيقا لموالاته للدنيا. لكن كل هذه الحقائق يخفيها عنكم لحد السوء والضلال. إذن الولاء والبراء إما مشروع وإما ممنوع، والولاء المشروع هو موالاتك لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولدينه ولأهل دينه. والولاء الممنوع هو أن توالي أعداء الله من الكفر. وأما بالنسبة للبراء فهو أيضا مشروع وممنوع. فالبراء المشروع هو أن تتبرأ من أعداء الله من المشركين ومن دينهم. وأما البراء الممنوع فهو أن تتبرأ من المؤمنين. فإذا هي علاقة متبادلة طردية عكسية، سواء بالنسبة للولاء أو للبراء. فأقسام الناس في الموالات قسمين لا ثالث لهما. بالنسبة لموضوع الموالات، ما قل نحن الآن ألم نقل بأن عندنا ولاء ممنوع وولاء مشروع، وكذلك براء مشروع وبراء ممنوع؟ بناء على ذلك عليك أن تعلم رحمك الله، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، أن الناس في موضوع الموالات إنما هم قسمين لا ثالث لهما، حزبين فسطاطين، إما حزب الله وإما حزب الشيطان فقط، لا يوجد ثالث، إما حزب الله وإما حزب الشيطان، هذا ما أثبته المولى الرحمن. فأما حزب الله والذين هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وأما حزب الشيطان فهم حزب الطاغوت، هم أعداء الله وكل من يتولى أعداء الله، حزبان فسطاطان خندقان لا ثالث لهما. فإما أن تكون من هذا وإما أن تكون من هذا، وحتى تكون من حزب الله وممن والاه الله لا بد من وجود شروط وضوابط. ولكن قبل أن أذكر الشروط والضوابط سأثبت لك من كتاب الله كيف تكون من أحباب الله وكيف تكون من حزب الله. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذا الحزب الأول والذي هو حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، إذن حتى تكون من حزب الله يجب عليك موالاة الله ورسول الله والذين آمنوا. ألم يقل الله تعالى أيضا: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن إما حزب الله أو حزب الشيطان. أيضا مما يدل على أن الناس على هذين القسمين قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والذي يدل على أنهما فسطاطان خندقان قول الله تعالى: فإذا هم فريقان يختصمون. فريقان فقط، حزب الله وحزب الشيطان. يقول تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذن حزب الشيطان هو نفسه حزب الطاغوت، فلا يضحك عليكم أحد ويقول لك حزب الشيطان يعني الشيطان نفسه، لا، بل أشير إلى الشيطان بكل معاني الضلال. فحزب الشيطان من تولى الشيطان نفسه، من تولى الطاغوت، من تولى أعداء الله، كل هذا حزب الشيطان. إذن ضابط الموالاة والمعادات التي حرمها الله ومنعها هي أن توالي أعداء الله وأن تترك موالاة أحباب الله. فالولاء يكون للمؤمنين بمحبتهم ونصرتهم وموالاتهم والنصح لهم، والبراءة تكون من الكافرين ببغضهم ومعاداتهم ومخالفتهم ومفارقتهم وعدم طاعتهم وعدم الركون لهم ولا الاستكانة إليهم ولا الميلان. فأهل الولاء المشروع الذين حققوا الولاء لله هم الذين تولوا الله سبحانه وتعالى المولى الحق، هم الذين تولوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوه ونصروه ودافعوا عنه واتبعوه. هم الذين والوا هذا الدين العظيم وكلمة التوحيد. هم الذين والوا كتاب الله والملائكة والمؤمنين أجمعين. فحتى تتحقق عندك ولايتك لله لتكون من حزب الله، لابد أن يتحصل عندك أمرين: الإيمان والتقوى. هكذا تكون من حزب الله، وهكذا تكون من أولياء الله. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه يجب أن يكون عندك الإيمان والتقوى حتى تكون من أولياء الله؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله، حتى تتحقق عندك ولاية الله يجب أن يكون عندك الإيمان والتقوى، فتؤمن بما أمرك وتتقي ما نهاك. نهاك عن موالاة الكافرين، فإن واليتهم صرت من حزب الشياطين. هذا الذي يحقق ماذا؟ الذي يحقق أن يكون من أولياء الله، أي الولاء المشروع. فماذا عن أهل البراء؟ سواء كان مشروعا أو غير مشروع. قبل أن أبين البراء، إذن عندنا نقطة في غاية الأهمية. أنا لما أتكلم، قلت لك لما أتكلم عن الولاء في نفس الوقت أتكلم عن البراء، ولكن بصورة عكسية. منذ قليل قلت لك حتى تكون من أولياء الله عليك أن توالي من؟ أن توالي الله ورسوله والملائكة والقرآن والمؤمنين، ولكن في نفس الوقت عليك أن تعكس، أي أن تتبرأ، أن تتبرأ من عموم الكفار، وأن تتبرأ من دينهم، وأن تتبرأ من الشيطان ومن الطواغيت بأصنافها، أن تتبرأ من جميع المرتدين عن دين الله أفرادا كانوا أو أفواجا أو جماعات. هكذا تحقق ولاية الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لأعداء الله والذين هم حزب الشيطان، فهم قسمان: إما أن يكونوا كفارا أصليين، أو أنهم مرتدون، أو من تولى الطرفين. الكافر الأصلي وكذلك المرتد، بل ومن تولى هذين، هؤلاء هم أعداء الله سبحانه وتعالى. الذي يوالي أعداء الله إنما يكون من أعداء الله. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن يجب معاداة وتكفير أصحاب القسمين جمعا، اللي هم الأصلي والمرتد، على حد سواء. لماذا؟ الله يقول: الذي يتولى أحد فإنه منه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لها السوء والضلال، كذبوا على الناس وقالوا بأن منهم ها هنا لا تحمل على ظاهرها، كذبوا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. فابن عباس قال: تحمل على ظاهرها، أي أن معناها منكم، يعني من دينهم. الطبري رحمه الله في تفسيره أكد ذلك، قال: من تولاهم ونصرهم فهو من أهل دينهم وملتهم. كذلك ابن بطة في الإبانة رحمه الله بيّن ذلك فقال: وأن تبغض في الله من عصاه، وأن توالي أعداء وتوالي أعداءه، الذي يوالي أعداءه هذا يكون منهم. أيضا ابن حزم أكد ذلك فقال: فمن يتولهم منكم فإنه منهم، كافر من جملة الكفار، أي منهم، أي من جملتهم. إذن معنى ذلك رحمك الله ليس فقط المسألة متعلقة بموالاتك للكفار الأصليين، بل حتى موالاتك للكفار المرتدين إنما هي عينها، أي كل ما تكلمنا عن موالاة الكافرين الأصليين كذلك هي عينها بالنسبة للمرتدين. فلا يختلف الحكم في كفر الموالي إن صرف ولاءه للكافر الأصلي أو صرف ولاءه للمرتد، وذلك عندما يعلم بردتهم. الحكم سواء: الذي يوالي المرتدين هو منهم، يعني الذي يوالي النصارى هو نصراني، الذي يوالي اليهود هو يهودي، والذي يوالي المرتدين هو مرتد. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني يا إخوة تعبت بعض الشيء، نكمل في درس لاحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.